ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، من سحر أكلوه وشربوه، من سحر دفن لهم ورش لهم ونذر لهم. بسم الله أرقيكم من سحر عظيم ومن آثار الحسد والعيون. بسم الله يرقيكم والله يقيكم من سوء عظيم، من حسد شديد وعيون نظرت لامة. بسم الله يرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيكم من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت حاسدة حاقدة. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت ومن الأنفس الخبيثة الساكنة في الجسد وفي البيت الساكنة في الجسد وفي البيت. بسم الله يرقيكم من العيون والأنفس الحسودة الحقودة. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، أطر يا ربنا سحا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحا خفيا مخفيا وحسدا شديدا قويا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحا أكلوه وشربوه. اللهم أطر يا ربنا سحا في البطن، أطر يا ربنا سحا في البطن، على الطلاق لها، على الطلاق لها، على الطلاق والشقاق. أطر يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي أولادها. أطر يا ربنا سحرا على الزواج، على الزواج ألا يكون لها، على الزواج ألا يكون لها. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا ما سبب الخوف، أطر يا ربنا ما سبب الخوف، أطر يا ربنا ما سبب الخوف والقلق والتوتر. أطره يا ربنا بحولك سحرا وحسدا وذرعين. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله. يكتم الأنفاس، يكتم الأنفاس، يكتم الأنفاس، يكتم الأنفاس ويضيق الصدر ويوتر ويوتر. بسم الله بسم الله. أرقيكم من خوف شديد وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. أقري يا ربنا ثارا بالغا قويا عظيما شديدا على الخوف على الخوف. مسا ونفسا وعقدا مسا ونفسا وعقدا على الخوف على الخوف على الخوف من الموت على الخوف من الموت على الخوف من الموت على الخوف على الخوف. وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة. أقري يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطري يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة. أطري يا ربنا ما عمله حاسد وحاسدة. أطري يا ربنا ما عمله عائن وعائنة. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة. انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة. أخرج يا ربنا عقدة احل يا ربنا عقدة اصهر يا ربنا عقدة. أخرج يا ربنا خبيثة أخرج يا ربنا خبيثة. ساكنا في الجسد ساكنا في البيت. اللهم يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا. لأجل الطلاق لأجل الشقاق وعدم الوفاق يا ربنا ولأجل عدم الزواج ولأجل عدم الزواج. بسم الله بسم الله. أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مربوطا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر. له عشر سنين له عشر سنين له 15 عام ما في الرأس في الرأس على ثقل عظيم في الرأس في الرأس. أطلع ثرى عيون في الرأس على الجمال والكمال وعلى شعر طويل وعلى عقل رزين وعلى شياكة وأناقة. أطلع يا ربنا ثرى الحسد أطلع يا ربنا ثرى العيون أطلع يا ربنا ثرى قديمة بينها وبين زوجها وعليها وعليها وعليها قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت. أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فضرت. أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عين نظرت فخوفت نظرت فخوفت نظرت فأرعبت نظرت فأرهبت. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين على الخوف على الخوف. بسم الله يرقيك من الخوف بسم الله يرقيك من الخوف بسم الله يرقيكم من خوف خوف خوف خوف من خوف شديد من خوف عظيم من خوف شديد. وآمنهم من خوف. أطل يا ربنا أثرها قويا شديدا عظيما على الخوف على الخوف على الخوف خوف خوف خوف خوف خوف. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف خوف خوف. أطل يا ربنا ما سبب الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الرهبة والرعب والرعب والرعب والرعب. أطل يا ربنا ما سبب الروع الروع الشديد. ذهب عن إبراهيم الروع اذهب يا ربنا روعها اذهب يا ربنا خوفها اذهب يا ربنا ضيقها اذهب يا ربنا كتمة على أنفاسها اذهب يا ربنا اختناقها اذهب يا ربنا اثرا في راسها في راسها يا ربنا في حلقها يا ربنا في بلعومها يا ربنا يا ربنا في صدرها يا ربنا وفي بطنها يا ربنا وفي بطنها يا ربنا وفي بطنها من ماكل ومشروب من سحر ماكل ومشروب ومن اثر عيون عيون عيون عيون عيون نمرت وأنفس وأنفس وأنفس هلت واستقرت في الجسد فقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا أنقذها فكت يا ربنا مرابطها وطالما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا بين لنا عقدهم بين لنا عقدهم يا ربنا وأسحارهم يا ربنا وأحسادهم يا ربنا وعيونهم من مجرمين ساحرين من مجرمين حاسدين من مجرمين عائنين من مجرمين ساكنين في الجسد من نفس ونفس بسم الله بسم الله أرقيكم من خوف شديد من خوف شديد وهلع وهلع وهلع وهلع وجزع وهلع وجزع بسم الله أرقيكم من خوف شديد وهلع وهلع وهلع وجزع ووسوسة وهلوسة ووسوسة وهلوسة ووسوسة وهلوسة أثرت على العقل أثرت على العقل أثرت على الرشد أثرت على الإدراك أثرت على الإدراك أثرت على الإدراك أثرت على الذهن أثرت على الذهن أثرت على الحظ والنصيب أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها عليها لأجل زواج لأجل زواج وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا سبب خوفا شديدا سبب خوفا شديدا ورعبا وهلعا وجزعا وروعا شديدا وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا فزعها أمن يا ربنا روعها أمن يا ربنا هلعها أمن يا ربنا خوفها أذل يا ربنا ضيقا ضيقا في الصدر وهما وهما وغما وكربا وكربا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا فاصدق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وعليك يا ربنا بنفس وعليك يا ربنا بمس وعليك يا ربنا بنفس وعليك يا ربنا بمس وعليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية عليك يا ربنا بنفس حلت واستقرت ظلمت حسدت وحقدت حقدت وعشقت الجسد وعشقت الجسد عليك يا ربنا بنفسك عليك يا ربنا بعقدها عليك يا ربنا بأثارها عليك يا ربنا بعقدها عليك يا ربنا بأثارها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. أعيذكم بالله العظيم من نفوس ظالمة ومن أنفس طاغية ومن أنفس باغية. أعيذكم بالله العظيم من عقد من عقد من عقد من عقد السحر من عقد السحر مأكولا ومشروبا. أعيذكم بالله العظيم من العقاد. أعيذكم بالله العظيم من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد ومن الحسد ومن الحسد من العقاد ومن الحسد ومن الحسد ومن الحسد. أعيذكم بالله العظيم من العقاد. أعيذكم بالله العظيم من الحسد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنهم العذاب. اكشف يا ربنا عنهم العذاب. اكشف يا ربنا عنهم العذاب. اكشف يا ربنا عنهم الأسحار. اكشف يا ربنا عنهم الأحساد. اكشف يا ربنا عنهم العيون. اكشف يا ربنا عنهم العيون العيون العيون. اكشف يا ربنا عنهم الاحساد. اكشف يا ربنا عنهم العقد. اكشف يا ربنا عنهم العقد. اكشف يا ربنا عنهم الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف والهلع الخوف والهلع والكتمة والاختناق. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا أثرا فيها قويا عظيما وقديما. وعليك بمارد وعفريت فيها وعليك بمارد وعفريت فيها وعليك بمارد وعفريت سكن الجسد. وعليك يا ربنا بملوك الجنة. وعليك يا ربنا بسلاطين الجنة. وعليك يا ربنا بفراعنة الجنة في رأسها في رأسها في جسدها في جسدها. ظلموها وطغوا وبغوا عليها بينها وبين زوجها بينها وبين الزواج بينها وبين زوجها بينها وبين الزواج بينها وبين الزواج. اللهم يا ربنا عليك بنفس ومس. عليك يا ربنا بنفس ومس. عليك يا ربنا بنفس ومس. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر. أطل يا ربنا هذا الأثر هذا الأثر. أطل يا ربنا هذا الأثر. وحل يا ربنا هذه العقد. وحل يا ربنا هذه العقد على الخوف على الخوف على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثرك بالغا قويا عظيما شديدا على قلبها على قلبها على صدرها على صدرها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها. مما أكل مشروب ومن عين استقرت في البطن. أطل يا ربنا هذا الأثر. أطل يا ربنا أثرا في البطن. أطل يا ربنا أثرا في البطن. أطل يا ربنا أثرا في البطن. أطل يا ربنا أثرا في البطن. وإحل يا ربنا عقدا في البطن من عقد السحر المأكول من عقد السحر المشروب من عقد من عقد العيون والحسد. استقرت دخلت مع الفم دخلت مع الفم اخترقت البطن في البطن حلت في البطن استقرت وأثرت على القلب وأثرت على الصدر ضيق شديد وخوف عظيم وروع وهلع. اللهم اطر يا ربنا اثرا قويا بالغا الخوف الخوف الخوف الخوف والكتمه والكتمه والكتمه الخوف الخوف الخوف الخوف والاختناق الاختناق الاختناق الاختناق. عليه مارد عليه مارد عليه عفريت عليه عفريت عليه مارد عليه مارد عليه مارد عليه عفريت عليه عفريت عليه حاسد عليه حاسد عليه حاسد عليه حاسد عليه عاشق عليه عاشق عليه عاشق عليه عاشق عاشق للجسد عليه عاشق للجسد عليه حاسد. يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تكشف يا ربنا عنها وعن زوجها وأولادها العذاب العذاب يا ربنا والتفريق يا ربنا والآلام والأوجاع والأسقام. اكشف يا ربنا عنها ما على الزواج ما على الزواج ما على الزواج ما على الزواج يصرفه عنها ما على الزواج ترفضه ترفضه ترفضه ترفضه وتمنع منه وتمنع منه. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر أثرا بارزا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا صامتا وخفيا صامتا وخفيا صامتا وخفيا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله ارقيكم من خوف شديد ارقيكم من خوف شديد خوف خوف خوف خوف يا ربنا اطله اطل يا ربنا هذا الخوف اطل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اخرج يا ربنا من سببه اخرج يا ربنا من سببه اخرج يا ربنا من سببه اخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اخرج يا ربنا اثاره اخرج يا ربنا اثاره اخرج يا ربنا اثاره اخرج يا ربنا اثاره سبب الوسوسه سبب الهلوسه في الراس في الراس وفي القلب وفي الصدر يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا اثاره بالغا قويا عظيما على الخوف على الخوف على الرهبه على الرهبه على الروع على الروع بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فرقكم من خوف شديد من خوف شديد وهلع وهلع من خوف شديد وهلع وهلع وروع روع روع ذهب عن ابراهيم الروع ذهب عن ابراهيم الروع اذهب يا ربنا روعها اذهب يا ربنا خوفها وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف اذهبه يا ربنا اذهبه اذهب يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه عليك يا ربنا بمخوف عليك يا ربنا بمس بمس ونس مخوف مخوف تخوف تخوف تخوف مخوف مخوف الجسد القلب الصدر في الراس وفي الراس على الهلوسة والوسوسة وفي الراس وفي الراس وفي الراس على الوسوسة على الوسوسة والهلوسة وفي الصدر وفي الصدر على الوسوسة على الوسوسة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقاد على الخوف خوف خوف خوف خوف خوف ورعب ورعب ورعب ورهبة رهبة شديدة شديدة شديدة شديدة ووسوسة ووسوسة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة يا ربنا ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها ارطل اثارها يا ربنا وعلى الاختناق وعلى الاختناق وعلى الاختناق عليك يا ربنا بال عليك يا ربنا بمن يخلق بمن يخلق عليك يا ربنا بالخالق عليك بالخالق الظالم عليك يا ربنا بالمخوف الظالم عليك بالخالق بالخالق بالخالق بالخالق الظالم الله اكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بالمخوف مخوف مخوف مخوف مخوف وخالق وخالق وكاتم الانفاس كاتم الانفاس كاتب الأنفاس عليك به يا ربنا جاثوم جاثوم جاثوم جاثوم في المنام في المنام شيطان شيطان عليك به يا ربنا عليك بشيطان شيطان شيطان شيطان استغل ضعفها استغل ضعفها استغل ضعفها استغل عقده عقده فيها القليلة استغل عقده استغل عقده استغل نفسيتها نفسيتها نفسيتها المرهقة نفسيتها المرهقة استغل ضيق الصدر والهم والغم والضيق الشديد والألم والوجع والألم والوجع الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا أمتك احفظهم يا ربنا احفظهم من شيطان مارد من شياطين مردة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالمخوف عليك يا ربنا بالمخوف وعليك يا ربنا بالخانق وعليك يا ربنا بالكاتم عليك به يا ربنا ومن أرسله ومن أرسله من أرسله ساحرة ساحرة وساحرة ساحرة وساحرة حاسدا وحاسدة على التعطيل على التعطيل والربط عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن الأزواج عن الأزواج عن زواج عن زواج وعن زوجها وعن زوجها يربطها عن زوجها يربطها عن زوجها. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر والساحرة بالساحر والساحرة والساخر والساخرة والساخر والساخرة والحاسد والحاسدة والحاقد والحاقدة والظالم والظالمة. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. اقضي يا ربنا سحرا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا. اقضي يا ربنا سحرا في المقابر. اقضي يا ربنا سحرا في الابيار. اقضي يا ربنا سحرا في التراب. اقضي يا ربنا سحرا عظيما. اقضي يا ربنا سحرا قويا. اقضي يا ربنا سحرا من بينهم. اقضي يا ربنا سحرا من حولهم. اقضي يا ربنا سحرا من فوقهم. اقضي يا ربنا سحرا كواكب النجوم. اقضي يا ربنا سحرا سفليا. اقضي يا ربنا سحرا علويا. اقضي يا ربنا سحرا على التراب. اقضي يا ربنا سحرا على الماء. اقضي يا ربنا سحرا على الهواء. اقضي يا ربنا سحرا على النار. اقضي يا ربنا كل سحر. اقضي يا ربنا سحرا في المقبرة. اقضي يا ربنا سحرا في القبر. اقضي يا ربنا سحرا حسد. اقضي يا ربنا سحرا حقد. اقضي يا ربنا سحرا ظلم. اقضي يا ربنا سحرا انتقام. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا السحر الاسود. اطر يا ربنا السحر الاسود. اطر يا ربنا السحر الاسود. اطر يا ربنا السحر قديما صامتا خفيا مخفيا صامتا وخفيا مخفيا صامتا وخفيا مخفيا. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحرا عظيما. قد عاف عليه الزمن. قد عاف عليه الزمن. اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذه العين. اطر يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين استقرت استقرت على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. اللهم اطل ترى عيون عيون على ما اتيتهم يا ربنا وعلى ما اعطيتهم يا مولانا. اطر يا ربنا ترى عيون عيون حاسده حاقده وعيون معجبه معجبه معجبه ومستهيه ومتمنيه ومتهنيه. اطر يا ربنا اثارها واحل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا اثرها واخل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. عليك يا ربنا بشيطان العين. عليك بشيطان العين يا ربنا مخوفا مخوفا. عليك يا ربنا به مخوف. عليك به يا ربنا المخوف. عليك بالمخوف يا ربنا. عليك بالمضيق يا ربنا. عليك يا ربنا. عليك يا ربنا من كان على الحظ والنصيب. عليك يا ربنا من حرمها الزواج. عليك يا ربنا بالظالم. عليك يا ربنا بالظالم من حرمها الزواج ساكنا في جسدها ومن حولها غالما شيطانا ماردا وعفريتا. عليك يا ربنا بالظالم بينها وبين زوجها. عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها ليجري حسد شديد بينهم. ليجري حسد حسد حسد. أطله يا ربنا أطله. أطل يا ربنا حسدا حسدا بالغا قويا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا ما على العقل. أطل يا ربنا ما على الإدراك. أطل يا ربنا سحرا صامتا. أطل يا ربنا حسدا صامتا. أطل يا ربنا أثر عين صامت في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد يا ربنا. وما أثر عن النفسية وما أثر عن النفسية. احل يا ربنا عقدهم. فك يا ربنا مرابطهم. اطر يا ربنا اثرهم. اطر يا ربنا اثرهم. اطر يا ربنا اثرهم. احل يا ربنا عقدهم. فك يا ربنا مرابطهم. بسم الله بسم الله. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري. بسم الله بسم الله. فأرقيك من خوف شديد. بسم الله بسم الله. فأرقيكم من الخوف خوف خوف خوف خوف قلق وقلق وتوتر وتوتر. بسم الله. فأرقيكم من أثر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم يغلي يغلي يفوح يغلي يسوي. بسم الله بسم الله. فأرقيكم من ما في الدم والعصب والعصب والعصب والعصب سبب عصبية عصبية شديدة عصبية وتوتر عصبية وتوتر. فأرقي يا ربنا من سبب عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية شديدة عصبية شديدة عصبية شديدة عصبية شديدة. فقل يا ربنا ما في الدم، فقل يا ربنا ما في العصب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة. فك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة. رحل يا ربنا معقدة، رحل يا ربنا معقدة. اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا خبيثة. في الرأس في الرأس وفي الجسد مخوفا مخوفا. وعلى الطلاق وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى وعلى حرمانها من الزواج وعلى حرمانها من الزواج وعلى حرمانها من الزواج. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرج يا ربنا هذه العقدة. فيها لأختها، فيها لأختها، في أختها لها، فيها لأختها، في أختها لها. اطل يا ربنا ما سبب العصبية، العصبية الشديدة والألم الشديد والألم الشديد. اطل يا ربنا آثارها قويا في البطن، في البطن، في البطن. عليك يا ربنا بجني ساحر، بجني ساحر وجنية ساحرة، وجنية ساحرة. عليك يا ربنا بجني ساحر، جني ساحر وجنية ساحرة، ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة. عليك يا ربنا بساحر وساحرة، عليك يا ربنا بساحر وساحرة، عليك يا ربنا بساحر وساحرة. في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، وفي القفا وفي القفا، وفي الصدر وفي القلب، وفي البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك يا ربنا بهم وبمن أرسلهم من الإنس. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا ثرين، اطل يا ربنا ثرين. وحل يا ربنا عقدا، وحل يا ربنا عقدا، وحل يا ربنا عقدا. في الراس في الراس على الدوخة والصداع، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى تغطية العقل، وعلى ذهاب الذهن، وعلى نقص العقل، وعلى نقص الذهن، وعلى الآثار على الذاكرة، وعلى آثار على الذاكرة، على الذاكرة على الذاكرة. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، وحي يا ربنا هذه العقد. تصم تصم وتعمي، تصم وتعمي. بسم الله بسم الله. ارقيكم من الخوف، من الخوف، من الخوف والتوتر والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية، وما على النفسية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية، وما على النفسية وما على النفسية والعصبية والعصبية. اطر يا ربنا ما سبب العصبية والتوتر الشديد، والتوتر الشديد. اطر يا ربنا ما على العصبية والتوتر الشديد، والتوتر الشديد. اطره يا ربنا، اطره. اطر يا ربنا ما سبب الغضب، الغضب الغضب الغضب الغضب. اطل يا ربنا ما سبب الغضب، الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب. بسم الله بسم الله. سكت عن موسى الغضب. يا ربنا يا ربنا اسكت يا ربنا، اسكت يا ربنا الغضب، اذهب يا ربنا الغضب، اهل يا ربنا عقدا. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. اعيذكم بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من شيطان، من مارد، من مارد، من مارد، من شيطان مارد، من شيطان مارد، من عفريت ظالم غاصب. الله أكبر الله أكبر. عليك به يا ربنا متخفية ويتقمص شخصيتها، ويتقمص شخصيتها. عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا ظالمة. ويخرج من جسدها، ويخرج من جسدها عند الرقية وقبل الرقية، ويخرج من جسدها ويعود عند المنام، ويعود عند المنام. عليك يا ربنا به متحرشة، عليك يا ربنا به عاشقة، عاشقة، عاشقة. ويحرمها من زوجها، وحرمها الزواج، وحرمها من زوجها، وحرمها الزواج. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. يخوف، يقلق. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية. دمرها، دمرها، زلزلها، زلزلها. عليها زلزلها على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية عليك بس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عليك بس عليك بس شيطان شيطان شيطان سكن الرأس سكن بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين سكن وجهها سكن عقلها سكن رأسها سكن شعرها سكن جمالها سكن بهاءها سكن قلبها سكن صدرها سكن بطنها ورحمها سكن بطنها ورحمها سكن بطنها ورحمها ويدخل الأسحار فيها ويدخل الأسحار فيها ويدخل الأسحار فيها ويدخل الأسحار فيها يغمي على عقلها ويدخل الأسحار فيها ويدخل الأسحار فيها اللهم عليك به يا ربنا الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يغمي على عقلها ويدخل أسحار فيها ويدخل أسحار فيها عند خوف شديد وعندها لع وعندها لع وعند توتر ويمنعها من النوم ويمنعها من النوم ويمنعها من النوم ويمنعها من النوم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يقلقها بالليل والنهار اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب عليك به يا ربنا حرمها الذكر حرمها القرآن حرمها السكينة حرمها الطمأنينة حرمها السكينة حرمها الطمأنينة حرمها زوجها حرمها زوجها حرمها زوجها حرمها زوجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ملك من ملوك الجن ملك من ملوك الجن سلطان من سلاطين الجن فرعون من فراعنة الجن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه وارمي عقاده اللهم ارمه وارمي عقاده اللهم ارمه وارمي عقاده اللهم ارمه وارمي عقاده اللهم ارمه وارمي عقاده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا من ارسله ارمي يا ربنا من ارسله ارمي يا ربنا من ارسله سار ساحرا وحافلا ساحرا وحافلا ساحرا وحافلا وحاقدا وساخرا يا ربنا يا ربنا عليك بالمسكر ونفسك عليك بشيطان عليك بشيطان مارد عليك بعفريت ظالم الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا سحرا واحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله يرقيكم من الخوف من الخوف من الخوف والتوتر والقلق بسم الله يرقيكم من الخوف من الخوف والتوتر والتوتر والقلق والقلق والقلق والقلق والغضب والغضب والعصبية والغضب الشديد والعصبية والكرب والكرب والكرب بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقيكم من العصبية بسم الله يرقيكم من العصبية بسم الله يرقيكم من العصبية بسم الله يرقيكم من التوتر بسم الله يرقيكم من التوتر بسم الله يرقيكم من العصبية بسم الله يرقيكم من التوتر بسم الله يرقيكم من الخوف خوف خوف من الخوف من الخوف بسم الله يرقيكم من الخوف والرهبة والرهبة والروع والروع والروع والروع بسم الله يرقيكم من الروع من الروع الشديد ذهب عن إبراهيم الروح اذهبه يا ربنا اذهب اذهب يا ربنا الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف بسم الله يرقيكم من الخوف الخوف والتوتر والتوتر والتوتر والرهبة والرهبة والروع والروع والآلام والأوجاع والأحزان والأحزان بسم الله يرقيك من الحزن بسم الله يرقيك من الحزن من الحزن من الحزن والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة ومن الكرب الشديد ومن الكرب الشديد أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا وحسدا شديدا وحسدا قويا وحسدا قويا حسدا قويا قديما قديما اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا ترى حسد حسد عليها عليها وعلى اهلها حسد حسد حسد حسد حسد اطره يا ربنا ترى حسد حسد شديد عليهم وعلى ما اتيتهم وعلى حسن اخلاقهم وعلى حسن خلقتهم اطره يا ربنا حسدا حسدا على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه اطره يا ربنا حسدا حسدا فيها وعليها حسدا ومن حولها حسد يتجدد اطره يا ربنا حسدا حسدا يتشدد يتشدد ويتجدد في جسدها في جسدها وعلى ما آتيتها اطر يا ربنا اثر حسد اطر يا ربنا اثر حسد يا ربنا يا واحد ويا صمد اطر يا ربنا اثر عين وحسد اطر يا ربنا اثر عين وحسد اطر يا ربنا اثر عين وحسد اخرجي يا حسد يا امر الله اخرجي يا عين اخرجي من قلبها اخرجي من صدرها اخرجي من قلبها اخرجي من جمالها اخرجي من بهائها اخرجي منها من زوجها واولادها اخرجي يا عين بامر الله اخرجي من بيتها اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا حسد اخرجي يا حسد اخرج من امر الله. اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا الحسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد ومن الولد ومن الولد ومن بيتها ومن بيتها. اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا الحسد. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا حسدها. أبطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد, حسد شديد, حسد شديد. أبطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد, حسد شديد, حسد شديد. وحقد دفين, حسد شديد, حسد شديد, حسد شديد. من شري حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد. من شري حاسد لا حسد. يا ربنا يا ربنا, وليت استبين سبيل المجرمين. بين لنا يا ربنا, بين لنا, بين لنا يا ربنا, بين لنا, بين لنا يا ربنا حسد, بين لنا يا ربنا حسد, بين لنا يا ربنا أثر. هاي هاي هاي هاي عين عين. اخرج يا ربنا العين والحسد, اخرج يا ربنا كل العقد, احلها يا ربنا حلولها, احلها يا ربنا من القلب والصدر ومن البطن ومن رحمها, ومن البطن ومن رحمها يا ربنا, ومن قفاها وظهرها, ومن قفاها وظهرها يا ربنا, من الراس ومن الراس, ومن العقل والادراك, ومن السمع والبصر والنطق يا ربنا, يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر, اطر يا ربنا هذا الاثر. أم يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطره يا ربنا ابطله قديما قويا عظيما, قديما قويا عظيما, عظم بقدامه, عظم بقدامه, عظم بقدامه, عظم بقدامه, عظم بقدامه. اطره يا ربنا حسدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, اثر على النفسيه, اثر بالغضب, اثر بالعصبيه, اثر بالعصبيه, اثر اثر اثر اثر اثر بدخوله, بدخول نفس ظالم, بدخول نفس ونفس, عشق الجسد, عشق الجسد. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بالخادم, عليك بالخادم, عليك بالحارس, عليك بالموكل بالحسد, عليك ربنا بالموكل بالحسد, عليك ربنا بالموكل بالحسد. ضغط على قلبها وصدرها وخوفها في منامها وخوفها في يقظتها وسبب عصبيه, عصبيه شديده, وكان وعلى التوتر, وعلى التوتر والقلق والرهبه والرهبه بينها وبين زوجها, عليها وعلى زوجها, ولاجل الازواج ولاجل زوجه الا تتزوج ابدا. الله اكبر. يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطره يا ربنا أطره, حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا قويا, حسدا شديدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطره يا ربنا هذا الحسد, حسد, حسد, حسد الأقارب, الأقارب, الجيران, الجيران, الجيران, الجيران, الجيران, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب, الأقارب. أطره يا ربنا هذا الحسد, حسد, حسد, من صديقاتها, من صديقاتها, من صديقاتها, من صديقاتها, من صديقاتها, من صديقاتها. أطره يا ربنا هذا الحسد وعيون, عيون, عيون وأنفس, وأنفس, وأنفس, وأحساد قوية عظيمة شديدة في المناسبات, في المناسبات, في المناسبات, في الأعراس, في الأعراس, في الأعراس, في المناسبات, في المناسبات, في العزائم, في العزائم, في الولائم, في الولائم, في الزيارات, في الزيارات, حسدا شديدة. أطري يا ربنا هذا الحسد, وحلي يا ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. أطري يا ربنا أثر حسد, حسد, حسد, حسد, حسد ضيق الصدر, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد على ما آتيتها وأعطيتها. اللهم أطري يا ربنا أثر حسد, حسد شديد قوي عظيم, صرف الزواج عنها, صرف الأزواج عنها, ضيق صدرها من زوجها, ضيق صدرها من الزواج, ضيق صدرها من زوجها, ضيق صدرها من الزواج, من الزواج, خوفها من الزواج, خوفها من زوجه, خوفها من الزواج. الله اكبر. قلت يا ربنا ما سبب الخوف, خوف, خوف, خوف, خوف, خوف, خوف عند الزواج, خوف عند الزواج, خوف, خوف, خوف, رهبة, رهبة, رهبة, رهبة, رهبة عند الزواج, عند الزواج, عند الزواج, عند الزواج, عند الزواج, ومن زوجه بسبب عاشق, عاشق خبيث, خبيث, خبيث بالجسد, خبيث, ثعبان, ثعبان, ثعبان اسد, ثعبان, ثعبان, ثعبان, ثعبان, ثعبان, ثعبان, ثعبان في الجسد, ثعبان, ثعبان, ثعبان, ثعبان, جان, جان, ثعبان, جان, ثعبان عليك به يا ربنا, اسدا واسودا, ثعبانا, ثعبانا, ثعبانا, ثعبانا, كلبا وقطا, كلبا وقطا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, سكن الجسد ومن حول الجسد سكن الجسد ومن حول الجسد ومعه العقد ومعه العقد عليك به يا ربنا عليك من أرساله عليك به ومن أرساله اللهم اغفر يا ربنا اهدي يا ربنا عقده اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسر أمرها يا ربنا مع زوجها مع زوجها مع زوجها حبيبها يسر يا ربنا أمرها مع زوجها عشيقها مع زوجها مع زوجها مع زوجها مع زوجها يسر يا ربنا أمرها مع زواج زواج طيب عند زواج طيب يا ربنا يسر أمرها يا ربنا مع زوج طيب مع زوج طيب يسر يا ربنا أمرها يسر يا ربنا أمرها يسر يا ربنا أمرها يسر يا ربنا زواجها زواجها زواجها زواجها من كفيل لها من كفيل لها من كفيل لها يا ربنا يا ربنا فاطر يا ربنا ما فيها فاطر يا ربنا ما فيها فاطر يا ربنا ما فيها على الخوف على الخوف والرهبة والروع الشديد والروع الشديد والكرب الشديد والحزن والحزن والحزن والكآبة ذهب الخوف ذهب الخوف فآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله يرقيكم من الخوف بسم الله يرقيكم من الخوف اذهبه يا ربنا اذهب اللهم يا ربنا سكينة سكينة وطمانينة سكينة وطمانينة في قلبها وصدرها وفي قلوبنا أجمعين يا ربنا سكينة وطمانينة وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا قلبها طمئن يا ربنا قلوبنا أجمعين طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا الرأس ولكن الله سلم سلم يا ربنا ظهرها سلم يا ربنا حظها سلم يا ربنا نصيبها سلمها يا ربنا زوجها وأولادها سلمها يا ربنا سلمها سلمهم يا ربنا أجمعين سلمهم يا ربنا أجمعين من الأسحار والأحزان ومن آثار العيون ومن عليها ولكن الله سلم ولكن الله سلم امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين بينهم لنا يا ربنا بين لنا ما في الجسد بين لنا ما حول الجسد بين لنا يا ربنا سحرا بين لنا يا ربنا حسدا بين لنا يا ربنا أثر عين بين لنا يا ربنا شيطانا بين لنا يا ربنا مسا بين لنا يا ربنا نفسا واخرجهم يا ربنا وابطلها يا ربنا ابطلها واخرج يا ربنا الساكنين واخرج يا ربنا الساحرين واخرج يا ربنا الساخرين واخرج يا ربنا الظالمين الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما على الخوف اطر يا ربنا ما على التوتر اطر يا ربنا ما على الطلاق اطر يا ربنا ما على الطلاق اطر يا ربنا ما على الشقاق اطر يا ربنا ما على عدم الزواج اطر يا ربنا ما على التعقيل اطر يا ربنا ما على الربط اطر يا ربنا ما على الدوخة اطر يا ربنا ما على الصداع اطر يا ربنا ما على الآلام اطر يا ربنا ما على الأسقام اطر يا ربنا ما على الكرب اطر يا ربنا ما على ضيق الصدر اطر يا ربنا ما على الخوف اطر يا ربنا ما على الرهبة اطر يا ربنا ما على الروع اطر يا ربنا ما على الآلام اطر يا ربنا ما على الآلام اطر يا ربنا ما على الآلام اطر يا ربنا ما على الآلام اطر يا ربنا ما على النفسية اطر يا ربنا ما في النفسية اطر يا ربنا ما في النفسية اطر يا ربنا ما على النفسية اطر يا ربنا ما على القلب اطر يا ربنا ما في الصدر فطر يا ربنا ما بين الضلوع، فطر يا ربنا ما هو مربوطة، فطر يا ربنا ما هو معقودة، فطر يا ربنا ما في البطن، فطر يا ربنا ما في البطن، فطر يا ربنا ما في البطن، واخرج يا ربنا من في البطن، فطر يا ربنا ما في رحمها، فطر يا ربنا ما في رحمها، واخرج يا ربنا من في رحمها، واخرج يا ربنا من كان في الراس، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بمن في الراس، عليك به يا ربنا عليك به، واخرج يا ربنا صاغرة، واخرج يا ربنا صاغرة، واخرج يا ربنا ذليلة، واخرج يا ربنا منكسرة، واخرج يا ربنا وقتل، واخرج يا ربنا ظالمة، واخرج يا ربنا مخوفة، واخرج يا ربنا خانقة، واخرج يا ربنا مخوفة، واخرج يا ربنا خانقة، واخرج يا ربنا العقاد، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العقاد، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العقاد الحسد، واخرج يا ربنا الحاسد، واخرج يا ربنا الحاسد، بسم الله بسم الله، ارق الاخلاق الاخلاق، الاخلاق الطيبة، والحسب والنسب، والحسب والنسب، والجمال والبهاء، والنظارة والسياكة، والأناقة والرشاقة، اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا بينها وبين زوجها وفي بيتها مع اولادها ومع زوجها حبيبها، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا مكتوبا ومنثوثا معقودا ومربوطا، اطل يا ربنا سحرا في جلود وفي ابر وفي شعر ووراق، اطل يا ربنا سحرا في شعر، اطل يا ربنا سحرا في وراق، اطل يا ربنا سحرا خفيه مخفيه، اطل يا ربنا سحرا مختبئه، اطل يا ربنا سحرا من تحتهم، اطل يا ربنا سحرا من فوقهم، اطل يا ربنا من فوقهم، فطر يا رب السحر من تحتهم، فطر يا رب السحر من فوقهم، فطر يا رب السحر من تحتهم، فطر يا رب السحر العظيمة على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، فطر يا ربنا سحرا، فطر يا ربنا سحرا، فطر يا رب السحر في الجسد مأكولا ومشروبا مشموما ومدهونا، فطر يا رب السحر في الجسد، فطر يا رب السحر في الجسد مائعا وصلبا، مائعا وصلبا، لذيجا لذيجا لذيجا لذيجا، فطر يا ربنا سحرا يصر به ما في بطونهم، اصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا سحرا، اخرجه يا ربنا واخرج، احل يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا بلاء، اخرج يا ربنا بلاء، اطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما، شديدا شديدا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا منها، اطله يا ربنا منها، اطله يا ربنا اطله، اطله من الجسد من الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الجسد، قويا مخفيا قويا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا سحر حسد، اطل يا ربنا سحر عقد، اطل يا ربنا سحر الجنون، اطل يا ربنا ما سبب الجنون، اطل يا ربنا ما سبب الجنون، اطل يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والأسقام، اطل يا ربنا ما أذهب النوم، ما أذهب النوم والراحة والسكينة والطمأنينة، اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل ما سبب الخوف، الخوف والتوتر والقلق والأرق وكثمة في النفس وضيقة وضيقة في الصدر وهما وغما وحزنا وحزنا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون، اطرح يا ربنا واخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم يا ربنا بولا، اخرجهم يا ربنا عرقا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الاطراف من الاطراف، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا كل العقد، اخرج يا ربنا كل العقد، اهلا يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من ملابس الشعر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، اضعف يا ربنا قوية مما تقووا به من سحر عظيم وحسن ومن أثر عيون ونفس وعقد قديمة وعقد قديمة وعقد مشتركة بين الوالد والوالدة وبين الذرية بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية وبين الإخوان والأخوات الحاضرين والغائبين وبين الإخوان والأخوات، فطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها. بسم الله بسم الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب. أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا كل سحر من فوقهم ومن تحتهم وآثار الحسد والعيون. أطرها يا ربنا أطلها وأخرجها بحولك وقوتك. أخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون. بسم الله يرقيكم من الخوف من الخوف والقلق والقلق والتوتر. أطر يا ربنا آثارها وحل يا ربنا عقدها وحل يا ربنا عقدها. سببت وسوسة وهلوسة. أطر يا ربنا آثارها وحل يا ربنا عقدها. أفك يا ربنا مرابطها. والعن يا ربنا عدوها. والعن يا ربنا مارجا. والعن يا ربنا عفريتا في الجسد ظالما على الخوف على الخوف وعلى الرهبة والروع وعلى الآلام والأوجاع والأسقام وعلى نفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الخوف والتوتر وعلى القلق والغضب والغضب والحزن. عليك به يا ربنا عليك به. فالعونين أينما ثقفوا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالآن يا ربنا فالآن يا ربنا تقتل مخوفا تقتل مخوفا. يخوفنا بالليل والنهار يخوفنا باليقظة والمنار. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا شيطانا اقتل يا ربنا شيطانا اقتل يا ربنا مارزا وعفريتا اقتل يا ربنا خانقا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا عاقدا وحاسدا يا ربنا وعاشقا للجسد وعاشقا للجسد وعاشقا للجسد. منعها زوجها منعها زوجها منعها زوجها منعها زوجها. الله اكبر. وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا. اقتل يا ربنا من قاتلنا اقتل يا ربنا من قاتلنا اقتل يا ربنا من تقوى علينا اقتل يا ربنا من آذانا من آذانا من آذانا اقتل يا ربنا من آذانا اقتل يا ربنا من تقوى علينا اقتل يا ربنا من تقوى علينا اقتل يا ربنا من تقوى علينا اقتل يا ربنا من آذانا اقتل يا ربنا من آذانا اقتل يا ربنا من تقوى علينا اقتل يا ربنا من أقض مضاجعنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا من أقض مضاجعنا اقتل يا ربنا من ظلمنا وقهرنا وغلبنا. اللهم عليك به يا ربنا. خوف خوف عقد العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي الرأس على الجنون والخبال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وبينها وبين زوجها لأجل التفريق والطلاق وبينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها لئلا تتزوج أبدا. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. وعليك يا ربنا بالظالم وعليك يا ربنا بالظالم وعليك يا ربنا بالظالم وعليك يا ربنا بالظالم وعليك يا ربنا بالعفريت المارد وعليك يا ربنا بالمجرم وعليك يا ربنا بالمجرم ولتستبين سبيل المجرمين. عليك يا ربنا بالمجرم عن طريق السحر العظيم والحسد والحقد. عليك به يا ربنا عليك به عن طريق العيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يحفظكم والله يكلؤكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفهم بالشافية اللهم اشفهم بالكافية اللهم قهم بالواقية وافتح لي ولهم أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض